لكم فيكون معه نذيرا أو يلقى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين

ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا